قال ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وأخلاقه وما أحوجنا في هذه الأيام التي تعكر فيها صفو كثير من أمر الشرع بما كسبت أيدي الناس، أن نعيش هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نلتمس أخلاقه، فإن الأمة ضربت أول ما ضربت أو طعنت أول ما طعنت في أخلاقها، فاستبيحت حرماتها وتناولها القيل والقال بسبب بعد أبنائها عن هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، فقد حاز قصد السبق في فضائل الأخلاق ومكارم الأعمال فداه أبي وأمي. قال لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبيته الذي سيكون في المستقبل قبلة المسلمين وأحب بلاد الله إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا معلوم أن أصحاب الفيل بأي دين كانوا يدينون؟ كانوا نصارى، أصحاب الفيل كانوا نصارى. والعرب كانوا إيه؟ العرب كانوا كفار، العرب كانوا كفار عبدة أوثان. فأي الفريقين أقرب إلى الله عز وجل؟ النصارى بلا شك. ولذلك فرح المسلمون بنصر الروم. ليه؟ الإسلام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخره، لأن الروم كانوا في هذا الوقت أصحاب كتاب، كانوا نصارى، فالنصارى أقرب إلى الله عز وجل من المشركين عبدة الأوثان. طيب، النصارى الذين أتوا لهدم هذا البيت وحولوا من الأصنام ما لا يحصى كثرة، كيف رد الله عز وجل كيد النصارى رغم انهم احب الى الله من هؤلاء المشركين؟ لما تكون ولاية النصارى على البيت المفروض ان هي افضل من ولاية الكفار والمشركين على البيت، اليس كذلك؟ طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى فعل بهم ما فعل او ما قصه الله عز وجل في سورة الفيل؟ اولا هم امرين اساسيين. الأمر الأول إن من يصدق الله عز وجل يصدقه حتى وإن كان كافرا. شوف عبد المطلب سعى إن هو يحمي ماله وذريته وقبيلته باعتباره سيد قريش في هذا الوقت، وقال كلمة، قال إيه؟ للبيت رب يحميه. فلما صدق في هذا التوجه مع إنه كافر أنزل الله عز وجل حمايته للبيت، هذه واحدة. والثانية أن هذا كان إرهاصا لمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقدمة لدينه وبيته ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأخير هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله فقال وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة، إذاك لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة، وتعظيما للبيت الحرام. قال واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته؟ على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل. قال العلماء رحمهم الله والحكمة في ذلك أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتيما فيؤويه الله تبارك وتعالى فيعرف فضل الله عز وجل عليه أولا، ثم يعرف من بعد ذلك لليتيم حقه فيبذل في سبيل تأمينه وتأمين حقه قصارى جهده صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان. ولا خلاف أن أمه صلى الله عليه وسلم ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، يعني بعد المدينة بمسافة تقل عن مسافة الجحفة المكان اللي يحرم منه أهل المدينة بحوالي 23 ميل، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، يعني كانت تزور إخوانها لما أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت في طريق عودتها إلى مكة، ولم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 7 سنين، وهذا فيه تأكيد لكفالة الله عز وجل له، وإن كان جده عبد المطلب هو الذي تولى كفالته في الظاهر. وتوفي عبد المطلب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10، ثم كفله عمه أبو طالب واستمرت كفالته له، فلما بلغ 12 سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل كانت سنه 9 سنين، وفي هذه الخرجة رآه بحيرة الراهب أو بحيرة الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود. ومن هنا ندرك عداوة مش اليهود فقط بل النصارى قبل اليهود للمسلمين ونبي الإسلام ولدين الإسلام كله. قال الله عز وجل: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء الذين يعلقون على النصارى الأمل أو الرجاء في مساعدة المسلمين في استرداد الأقصى واهمون غاية الوهم، لأن اليهود أقرب إلى النصارى من المسلمين، والنصارى أقرب إلى اليهود من المسلمين، والكفر ملة واحدة، ويوم أن يحارب اليهود المسلمين فسيكون النصارى أعوانا لليهود على المسلمين وليس العكس، وإنما يتظاهر النصارى بمودة المسلمين ومساعدتهم على استرداد الأقصى لطمع لهم في الأقصى، فإذا خلص الأقصى من اليهود بدت أطماع النصارى في الأقصى كما ظهرت من قبل أطماع اليهود في هذا المكان المقدس. نسأل الله عز وجل أن يطهره من أدمات المشركين. فلا بد للمسلمين أن يعتمدوا على الله عز وجل أولا، ثم على أنفسهم ثانيا في تحرير الأقصى، دون أن يعرجوا على نصارى أو غيرهم ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال: فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى ثم رجع، فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، وقيل 21، والمشهور 25، وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم عليها غيرها، وأمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليها السلام من ربها تبارك وتعالى. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ لخديجة مكانتها في قلبه، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغار من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها وهي ميتة، يعني عائشة حية وتحظى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأنها أحب نسائه إليه، وبالرغم من ذلك كانت تغار من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة رضي الله تعالى عنها، حتى إنه كان يذبح الشاة فيفرقها في أصحاب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفاء بمعروفها واعترافا بجميلها على رسول الله بل وعلى الإسلام كله، فإنها لم تدخل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطف أو ود أو مال. ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا لفظ البخاري، قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. قال العلماء: والقصب هو لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر ونحوه، فإذا هي أتت فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال العلماء رحمهم الله: والحكمة في تبشير خديجة رضي الله تعالى عنها بهذا البيت أو بهذا القصر الذي لا صخب فيه ولا نصب، ما تقرر في الشرع من أن الجزاء من جنس العمل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا خديجة إلى الإسلام ما تلكأت ولا اعترضت ولا رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتعبته في إلحاح عليها بقبول دعوته، وإنما استجابت فور إبلاغها، وكانت خير عون له صلى الله عليه وآله وسلم وخير مسلي ومعين ومؤيد وناصر مع عمه أبي طالب الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويغضب له. ومن أبياته المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولهذا قال علي وكذلك العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. وهذا يؤكد أن أبا طالب مات على الكفر، وأن نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعه كما لم ينفع نسب أبي لهب أبا لهب. وأخبر الله عز وجل بمصيره المشؤوم في كتابه الذي يتلى إلى قيام الساعة. الحاصل أن خديجة رضي الله تعالى عنها لما آوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحتضنته واحتضنت دينه ولم تتعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ولم ترفع صوتها ولم تعترض عليه يوما، بشرها الله عز وجل بهذه البشرى الكريمة، نسأل الله تعالى من فضله. ثم حبب الله عز وجل إليه الخلوة والتعبد لربه تبارك وتعالى، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد ثلاث أيام أو أربع أيام أو غيرها، ثم ينزل إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها، ثم يذهب إلى الغار فيمكث فيه بعض الليالي، ثم يرجع إلى خديجة. وحبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الاختلاط بالناس خاصة إذا فسدت الأحوال وتبدلت الظروف ضره أقرب من نفعه، ومن هنا كان ينبغي على العبد ألا يخالف الناس إلا في المعروف أو فيما يقدمه إليهم من نفع، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح ذات البين أو نحو ذلك. فالاقتراب بالناس ضره أقرب من نفعه إلا فيما ذكر. وقد ثبت في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق كما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، أي التخلي والبعد عن الناس والخلوة في مناجاة ربه تبارك وتعالى، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، أو قالت فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. ومن هنا قلت في خطبة الجمعة الماضية أو التي قبلها إن بداية أمر الإنسان بذل الجهد والوسع في طاعة الله عز وجل، ومن بعد ذلك يتولى الله تبارك وتعالى توفيق العبد إلى ما فيه رضاه، كما قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبداية أمر العبد مع الله مجاهدة، ونهاية أمره رعاية من الله وتوفيق من الله وإحاطة ومدد ونصر من الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يبذل، وعلى الله عز وجل بعد ذلك أن يتقبل ويوفق. قال: وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي كان يبغض الأصنام ويتفرد أو يفرد الله عز وجل بالتوجه، وإنما كان غيره يشاركه في هذا الأمر. وهذا يدل على أن الحنيفية بقي أثرها إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته، وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم الاثنين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم بعثت فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضت من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، وهذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان. واحتج هؤلاء بقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبداية نزول القرآن كان بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهؤلاء حملوا الآية على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان الذي نزل فيه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، منهم يحيى الصرصري، حيث قال في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. والأولون الذين قالوا بأن المبعث لم يكن في رمضان وإنما كان في ربيع أجابوا عن هذه الآية بعدة أجوبة. الجواب الأول أن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى بيت العز، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. وقال الطائفة: أنزل فيه القرآن، وده معنى لطيف أيضا، لأن الله عز وجل يقول إيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الضمير هنا عائد على إيه؟ على شهر رمضان أنزل فيه؟ قالوا أي أنزل في شأنه وتعظيمه وفرض صومه، يعني كأن القرآن نزل لبيان فضل هذا الشهر الكريم، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على طاعته وذكره وشكره. وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب، لكن كل هذه التواريخ زي ما قلت قبل كده أو أحداث السيرة قلما يصح فيها تاريخ من التواريخ المعروفة عند الناس، وهذا أمر طالما أنه لا يترتب عليه عمل فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا به. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لا يشغلون أنفسهم إلا بشيء وراءه عمل، في طاعة، في نهي عن معصية، في حث على فضيلة، في كف عن رذيلة، كل ذلك يشغلوا أنفسهم به. إنما نشغل أنفسنا هل كان في ربيع، كان في رجب، كان في رمضان، كل هذه الأمور لا تشغلنا بشيء ولا يهمنا منها شيء، فهو علم لا ينفع وجهل لا يرد أو جهل لا يضر. وعدد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسائط الوحي أو مراتب الوحي. فأول الوحي الرؤيا الصادقة كما تقدم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت الرؤيا الصادقة مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، قد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه وفي سره يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم ويعيه تمام الوعي دون أن يرى الملك أو الملك الذي فعل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. المعصية زي ما قلنا قبل كده شؤم كله، ومش شؤم على الإنسان فقط، بل شؤم على الإنسان والحيوان حتى الحوت في البحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى المرتبة الأولى من مراتب الوحي الرؤية الصادقة، المرتبة الثانية النفس في الروع، المرتبة الثالثة أن يتمثل له الملك رجلا يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، كما ثبت ذلك في حديث سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عمر وأبو هريرة وغيرهما رضي الله تعالى عنه. بعدما انتهى من الأسئلة والأجوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أنه أتى في صورة رجل حسن الوجه إلى آخره كما سيأتي شرحه إن شاء الله في اللقاء المقبل. المرتبة الرابعة من مراتب الوحي أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس الشديد، كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الجو، وكان أشده على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، كما ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو من كتاب الوحي، فثقلت عليه أي ثقلت فخذ زيد بن ثابت أو فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت حتى كادت تردها بالضرب، يعني ظن زيد بن ثابت ان رجلها تتقطع لثقل قدم النبي او فخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا ثابت في البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. المرتبة الخامسة من مراتب الوحي ان يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة النجم في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نزلة أخرى يعني مرة ثانية، المرة الأولى كانت إمتى؟ هي دي الإسراء والمعراج، هي دي لا لا أحطنا عندما كثر الوحي حتى زعم الكفار أن الله عز وجل قلى نبيه أي أبغضه وأبعده وأقصاه. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في حزنه الشديد إذ رأى سحابة فوقه فنظر فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 ذراع قد سد الأفق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن هذه المرة هي المرة التي نزل أو تمثل جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته بعد عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف محزون الفؤاد مسلوم النفس، وأخبره أن الله عز وجل أرسل إليه ملك الجبال ليأمره بأمره في شأن هؤلاء الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. المرتبة السادسة من مراتب الوحي وهي ما أوحاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من فوق 7 سماوات أو وهو فوق السماوات 7 من فرض الصلاة وغيرها. وهذا إن دل على شيء كما سيأتي بيانه في خطب الجمعة إن شاء الله فإنما يدل على قيمة الصلاة وأهميتها عند الله تبارك وتعالى. فلئن كان قد عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى مرة فقد هيئ لكل مسلم أن يعرج إلى الله عز وجل في اليوم والليلة على الأقل 5 مرات من خلال هذه الصلوات ما دام طاهر القلب نقي الفؤاد خاشعا في صلاته مقيما لها على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. المرتبة السابعة من مراتب الوحي كلام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم منه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى. وهذه المرتبة ثابتة لموسى عليه الصلاة والسلام بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الإسراء كما سيأتي إن شاء الله. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي أن الله عز وجل كلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كفاحا أي وجها لوجه دون أن يحجب عن رؤية الله تبارك وتعالى. وهذا القول رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه ليلة أسري به بعين رأسه، وإنما رآه بفؤاده على أصح ما قيل في هذا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، لكن طبعا هذا الإجماع فيه نظر، لأن ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وفي رواية أنه رآه بقلبه أو بفؤاده. وخالفت عائشة وابن مسعود، وكلام ابن مسعود مقدم لعلة نذكرها بعد الأذان إن شاء الله. نقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صح عنه أنه قطع برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينه لربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج، وصح عنه أنه رآه بفؤاده، ونفت عائشة رضي الله تعالى عنها الرؤية بالكلية، فقالت من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم فقد أعظم على الله الفرية، أي كذب كذبا عظيما. وكذلك نفى عبد الله بن مسعود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينه ليلة أسري به. وكلام ابن مسعود قلت مقدم ليه؟ لأن كلام ابن عباس وكلام عائشة إنما هو منقول عن غيرهما، لأن عائشة في هذا الوقت كانت صغيرة جدا، كانت صغيرة جدا. يعني لو قلنا إن عائشة رضي الله تعالى عنها أو لا، على حسب ما قال العلماء إن الإسراء كان، يعني العلماء اختلفوا في سنة الإسراء، منهم من قال قبل الهجرة بخمس سنوات، ومنهم من قال قبل بعد المبعث بثلاث سنوات. المهم كانت عائشة في هذا الوقت إما غير موجودة وإما صغيرة جدا، وكذلك كان عبد الله بن عباس. أما عبد الله بن مسعود فهو من أوائل الذين آمنوا وأسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ابن مسعود شاهد الواقعة بخلاف عائشة وابن عباس، يبقى كلام ابن مسعود هنا إيه؟ مقدم. زائد يؤكده حديث أبي ذر في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك ليلة أسري بك؟ قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه مع شدة سطوعه وقوة لمعانه ونحو ذلك. وفي رواية قال رأيت نورا، هذا النور والله أعلم هو الحجاب الذي جعله الله عز وجل بينه وبين خلقه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل وعلا. فقول ما انتهى إليه بصره من خلقه يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه غيره. فالحاصل والله تعالى أعلم أن القول الجامع بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه. والعجيب أن الكتاب المؤلف في الإسراء والمعراج عن مجمع البحوث رجح فيه الدكتور أحمد عمر هاشم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وإن تعجب فعجب أن يرجح ذلك بحديث ضعيف جدا عن ابن عباس، ويقول أن كلام ابن عباس مقدم لأنه مستند فيه إلى حديث مرفوع، وهو أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال والرؤية لا تكون هكذا إلا بإيه؟ الرؤية بالعين، أما الرؤية فتكون بالإيه؟ فتكون بالقلب. ويعكر عليه أن الرؤية كما تكون بالقلب تكون أيضا بالإيه؟ بالعين، زي ما ربنا سبحانه على قال في حادث الإسراء أيضا والمعراج وما جعلنا الرؤيا بالمد التي أريناك إلا فتنة للناس. فالرؤيا هنا بمعنى إيه؟ الرؤية، وهي رؤية البصر. وعليه قول الشاعر وهشت للرؤيا، أو يعني نحو هذا الكلام وهشت للرؤيا واستبشر قلبه البيت. فمن كلام العرب أيضا أن الرؤيا سواء بالمد أو بالقصر لتكون لرؤية القلب ورؤية العين. لكن عموما الحديث لا يثبت، فالترجيح بحديث ضعيف فيه نوع من الإيهام والخلط على الناس بما لا ينبغي أن يكون. الحاصل أن الله عز وجل عدد مراتب الوحي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم النفس في الروح أو اللي احنا بنقول عليه الإلهام ونحوه، ثم رؤية الملك على هيئة بشر، ثم رؤية الملك على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، ثم في صورة صلصلة الجرس وهو أشده على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ما يتعلق بالإيه بجبريل. ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج الصلوات الخمس، وكلمه الله تبارك وتعالى من وراء حجاب كما سيأتي إن شاء الله في خطبة الجمعة. ثم تكلم بعد ذلك الشيخ في ختان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه ولد مختونا، الثاني أنه ختن يوم شق قلبه، يوم شق جبريل عليه الصلاة والسلام قلبه وأخرج حظ الشيطان منه، قالوا إن جبريل في نفس اليوم ختنه، وقيل إن جده عبد المطلب ختنه يوم تابعه على عادة العرب وسماه محمدا، ولا يثبت عندنا في هذا الباب حديث يعتمد عليه، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كغيره من البشر. وذكر بعد ذلك أمهاته اللاتي أرضعنه، فمنهن ثويبة مولاه لأبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها مسروح ومع أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، وأرضعت معهما عمه حمزة، فحمزة أسد الله أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة. وهل أسلمت ثويبة أم لم تسلم فيه خلاف بين العلماء. ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله، وجدامة وهي الشيماء المشهورة باسم الشيماء، إنما اسمها جدامة، أولاد الحارث بن عبد العزة، واختلف أيضا في إسلام أبويه حليمة وزوجها، وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. يبقى أبو سفيان أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، ومعاوية ابن أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يقال هذا لأولئك الذين يتطاولون على معاوية رضي الله تعالى عنه ويتهمونه بما هو منه براء. قال: وكان شديد العداوة اللي هو أبو سفيان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة. يبقى اجتمع لحمزة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة اثنين، اللي كانت المرضعة الرئيسية لحمزة، وأيضا ثويبة مولاد أبي لهب. يبقى حمزة رضي الله تعالى عنه، وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، إلا أنه أخوه من الرضاعة من وجهين. وأما حواضن النبي صلى الله عليه وسلم فأولهن أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، ثم ثويبة وحليمة لأن المرضعة حاضرة في نفس الوقت، وتلحق بهن الشيماء ابنة حليمة لأنها كانت تحضن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمها، لأنها كانت أكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد هوازن فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. ثم الفاضلة الحبشية أم أيمن بركة، هكذا اسمها، وكان ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكانت دايته وزوجها من حبه زيد ابن حارثة، فولدت له أسامة، فكان أسامة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لموقع أمه ثم لموقع أبيه منه، فاجتمع له الفضلان، فضل أمه وفضل أبيه. وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه من القرآن ومراتب الدعوة التي سلكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء رسالة ربه، وهذا ما سنبينه في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وآله وسلم وأول ما نزل عليه أي من القرآن، بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، وهي سن الكمال، وقيل لها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا ثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقيل كان ذلك 6 أشهر، أي مدة الرؤيا الصالحة كانت 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، كأنه يريد أن يفسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. مدة الرؤيا التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كانت من إرهاصات النبوة 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فنسبة هذه إلى تلك 46 جزء، جزء إلى 46 جزء. قال: ثم أكرمه الله عز وجل بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، كما ذكرنا في الحديث الماضي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وحبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة عليها السلام فيتزود لمثلها. فلما حبب إليه صلى الله عليه وآله وسلم الخلوة وكان يخلو بعيدا عن أقرانه الذين تدنسوا بدنس الجاهلية وأصابتهم شواذها فأكرمه الله عز وجل بنزول الملك عليه قال فأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على لفت أنظار المسلمين إلى ضرورة العلم النافع سواء كان نافعا في أمور الدين أو نافعا في أمور الحياة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرأ من قبل كتابا ولم يخط بيده كلمة، فهل يمكن أن يأتي التكليف على غير طبيعة الإنسان؟ نعم، يأتي التكليف على غير طبيعة الإنسان ويكلف الإنسان ألا يركن إلى طبيعته، بل يجتهد أن يغير هذه الطبيعة وينزلها وفق مراد الله عز وجل ويجتهد في ذلك، ومن يصدق الله عز وجل يصدقه. قال أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور، وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة لوجوه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ